Amin, aleluya, Kirialaison. Kirialaison, Kirialaison. حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبيحة للرب وقالوا فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد مجد. الفرس وركب ترحم في البحر معيني وستري صار لي خلاصا. هذا هو إلهي فأمجده إله أبي فأرفعه. الرب مكسر الحروب الرب اسمه مركبة العظمى كل قوتي ترحم في البحر. ركبانا منتخبين ذي ثلاث جنبات غرقهم في البحر الأحمر. خطهم الماء انغمسوا إلى العمق مثل الحجر. يمينك يا ربي تمجدت بالقوة يدك اليمنى يا إلهي أهل كات أعدائك لقصة مجدك أصحابك الذين قاموننا أرسلت أغضبك فأكلهم مثل الهاشم. وبروح غضبك وقف الماء وارتفعت المياه مثل السور وجمدت الأمواج في وسط البحر. قال العدو إني أسرف أدرك وأقسم الغنم وأشبع نفسي وأقتل بسيفي ويدي تتسلط. أرسلت روحك فغطاهم البحر وأرسل إلى أسفلك رصاص مياه كثيرة. من يشبهك في الآلهة يا رب من يشبهك ممجدا في قدسك متعجبا منك بالمجد صانعا عجائب. مددت يمينك فابتلعتهم الأرض هديت شعبك بالحقيقة هذا الذي اخترته وقويته ابتعجتك إلى موضع راحة قدسك. سمعت الأمم وغضبات والمخاطر السكان فلسطين. حين ذن أسرعوا لتأدوم والرسال مبيين أخذتهم الرعدة سباب كل سكان كنعان واتت عليهم الرعد والخوف. لقصر السعيدات فليصيروا كالحجر حتى يكتاش شعبك يا رب حتى يكتاش شعبك هذا الذي اقتنيته. ادخلهم واغرسهم على جبل ميراثك وفي مسكنك المعد هذا الذي صنعته يا رب. موضعك المقدس يا رب الذي اعدته يداك يا رب تملك منذ الازل والان والى الابد. لقد دخل الى البحر فرعون ومركبته وفرسانه والرب غمرهم بماء البحر. اما بنو اسرائيل فكانوا يمشون على اليابسه في وسط البحر. فاخذت مريم النبيه اخت هارون الدف بيديها خرج فيها اسرها جميع النسوه بالضفوف والتسابيح. وبدات مريم في مقدمتهن تقول فلنسبح الرب لانه بالمجد قد تمجد. الفارس وركب الفارس ترحم في البحر فلنسبح الرب لانه بالمجد قد تمجد. Oh. قدمهم حتى أدخلهم برية سيناء وكانوا يسبحون الله بهذه التسبيحة الجديدة قائلين فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد مجد في تني أرشي أنت ميسيس بأرش برابيتيس أرشي صاري Oh.